الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس السابع من دروس التعليق على عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه الصلاة والسلام. وكنا قد وقفنا على حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، حيث قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي لفظ: وإن لم ينزل. وقوله إذا جلس بين شعبها الأربع كناية عن الجماع، واختلف في الشعب الأربع ما المراد بها، فقيل الرجلان واليدان، وقيل الرجلان والفخذان، وقيل غير ذلك. ومسألة الحديث وجوب الاغتسال بمجرد الإيلاج ولو لم يترتب على ذلك إنزال. وقد كان وهذا الأمر هو الذي استقر عليه الشأن بعدما كان الشأن في أول الإسلام على أنه لا يجب الغسل إلا من الماء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله عتبان: يا رسول الله، أرأيت الرجل يعجل عن امرأتي ولم يمني ماذا عليه؟ فقال: إنما الماء من الماء. لكن هذا نسخ، وصار الأمر بعد ذلك أنه يجب الغسل بمجرد الإيلاج، وإن لم ينزل كما في هذه الرواية حيث قال: وإن لم ينزل. وهذا الأمر قد وقع فيه خلاف بين المهاجرين والأنصار، وكان المهاجرون يرون هذا الرأي والأنصار يرون رأيا آخر، فأوصوا أبا موسى فاستفتى عائشة رضي الله عنها، فقالت له: على الخبير سقط، إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان ثم جهدها فقد وجب الغسل. الحديث الذي يليه قال عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله وعنده قوم. أبو جعفر هذا محمد الباقر الذي يسمى محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين، ولقب بالباقر، قالوا لأنه بقر العلم، يعني لأنه يعني شق عن مشكلاته وغوامضه لأنه كان عالما. وأما والده فهو علي زين العابدين، وكلاهما من أكابر أئمة التابعين ومن أكابر أهل البيت. فسألوه عن الغسل، يعني سألوا جابرا رضي الله عنه، فقال: صاع يكفيك، يعني يكفيك أن تغتسل بصاع. فقال الرجل: ما يكفيني. فأنكر عليه جابر وقال: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك، من هو أكثر منك شعر وهو خير منك وأحرص منك على الاغتسال، كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك. ثم أمنا في ثوب. والحديث فيه مسائل: أولا، فيه الاغتسال بالصاع، وليس المراد بذلك التحديد والتقدير، وإنما المراد أنه يكفي للإنسان أن يغتسل بصاع فأكثر. والواجب من الاغتسال ما يحصل به الإجزاء، فلا يسرف الإنسان ولا يقلل في الماء حتى يصل إلى أنه يكون مجرد يمسح، وإنما يجب أن يغسل بما يكفيه من الماء، بصاع أو بأكثر من صاع. وقد قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد، والمد مقدار ملء الكفين الرجل المعتدل، ويغتسل بالصاع، والصاع أربعة أمداد، قال: ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. المسألة الثانية طبعا، وهنا ينبه إلى أن الإنسان لا ينبغي عليه أن يسرف في الماء، وكم بلي الناس بالإسراف في هذه الأزمان، تجد أن الإنسان يريق على نفسه ماء كثيرا ويسرف، ولا شك أن هذا مما لا يجوز للإنسان. فإذا اغتسلت واكتفيت فلا يجوز لك أن تسرف، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث حسنه بعض العلماء، قال له سعد: يا رسول الله، وفي الماء سرف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. والحديث حسنه بعض أهل العلم. المسألة الثانية في الحديث: دليل على أنه يجوز للإنسان أن يصلي في ثوب واحد، والمراد بالثوب الواحد أن يكون يصلي بثوب يغطي نصفه الأسفل. عندنا إزار وعندنا رداء، الإزار الذي يغطي النصف الأسفل والرداء الذي يغطي النصف الأعلى، هل يجوز للإنسان أن يصلي بثوب واحد ولو فرضنا أنه صلى بثوب واحد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والثوب الواحد في السابق كان ثوبا واحدا يلبسه ولا يلبس شيئا دونه، وهو ما يسمى بالسروال الآن، وكانت لهم ألبسة تختلف عن ألبسة الناس. لكن لو أتينا بالمسألة في واقعنا الآن، هل يجوز للإنسان أن يصلي بثوب واحد يغطي نصفه الأسفل فقط؟ الأقرب من أقوال العلماء أنه يجوز، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الصلاة في الثوب الواحد فقال نعم، أو لكلكم ثوبان، فدل على أنه يجوز ما لم يترتب على ذلك كشف لشيء من العورة. والأفضل والأكمل للإنسان أن يستر عاتقيه في الصلاة، لا سيما في الفرض، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. ثم قال رحمه الله باب التيمم. والتيمم هو في اللغة القصد، وأما في الشرع فهو التعبد لله بمسح الوجه واليدين بشيء من الصعيد على صفة مخصوصة. وقد ذكر المؤلف في الباب ثلاثة أحاديث. أولها قال عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء، فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. هذا الحديث ذكر فيه عمران هذا الخبر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا منفردا ومنعزلا عن الناس فقال له ما منعك أن تأتي وتصلي مع الناس؟ فبين الرجل عذره وقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا يوجد ماء، فأرشده إلى التيمم وقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. والحديث فيه مسألتان بارزتان، وإلا ففيه مسائل أخرى. المسألة الأولى فيه دلالة على أن الجنب إذا لم يجد الماء فإنه يشرع له التيمم، ومعلوم وهو الذي قرره العلماء أن التيمم يجوز للإنسان في حالتين، الحالة الأولى عدم الماء، والثانية خوف الضرر. أما عدم الماء فدليلها قول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. وعدم الماء له صور، منها أن لا يجد الماء لا في مكانه ولا فيما حوله، أو أنه يجده لكنه بثمن مرتفع، أو أنه لا يكون بثمن مرتفع لكنه لا يملك قيمته، أو أنه يكون مريضا لا يستطيع أن يذهب ليحضر الماء. كل هذه صور لعدم الماء. الثانية عند خوف الضرر، بحيث أنه يخاف إذا اغتسل أن يتضرر بدنه بذلك، إما أن يتضرر بدنه إذا اغتسل لأنه مريض، أو أنه يخاف من الضرر إذا كان في حال برد شديد كما فعل عمرو بن العاص حينما احتلم في ليلة باردة فاغتسل فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا لو أنه خاف باغتساله أن يفوته الرفقة ويذهبون عنه، ونحو ذلك من الصور. فهنا إذا خاف الضرر وكان ثمة مشقة ظاهرة فيجوز له أن يتيمم ويترك الاغتسال. أما لو كانت المشقة محتملة، أما لو كانت المشقة مقدور عليها ويعني يستطيع الإنسان أن يتحملها فيلزمه الاغتسال ولا يجوز له التيمم، لأن العبادات فيها نوع من التكليف. وقد قال ابن مسعود حينما أنكر على عمار بن ياسر الاغتسال في الحديث الذي سيأتينا، قال لو رخص لهم في الماء لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يغتسلوا. والحقيقة أنه الأمر لا إفراط فيه ولا تفريط، لا يغلق الباب تماما ولا يفتح على مصراعيه، وإنما نقول إذا كان الإنسان باغتساله يلحقه مشقة، يزداد عليه مرض، أو أنه يخشى على نفسه من مرض أو نحو ذلك، فإنه يتيمم. أما إذا كان يقدر يسخن الماء أو يجد مكانا يغتسل به ولا يتضرر بالبرد فيجب عليه أن يغتسل ولا يجوز له أن يتيمم. المسألة الثانية فيه أنه يكفي في التيمم الصعيد، أنه يكفي في التيمم الصعيد ولا يلزم أن يكون ترابا، ونعني بالصعيد كل ما تصاعد على وجه الأرض من جنسها، فيدخل فيه الطين ويدخل فيه التراب وغير ذلك. وهذا القول هو الذي ذهب إليه جماعة من أهل العلم، هو قول الحنفية والمالكية، واختاره ابن تيمية وابن القيم والسعدي والشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشوكاني وغيرهم، خلافا لمن قال أنه لا تيمم إلا بتراب. هؤلاء قالوا التيمم يكون بالصعيد، يعني بكل ما كان من جنس الأرض، استدلوا بهذا وبقول الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا، وبما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم على جدار فمسح على وجهه ويديه، وبالحديث الذي سيأتي وهو قوله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الحديث الذي يليه عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت على الصعيد فكما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه وقعت له هذه الواقعة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله في حاجة وفي أمر، عرضت له الجنابة، فهنا كان يعلم رضي الله عنه أن الإنسان إذا توضأ إذا أحدث وأراد أن يتيمم فيفعل التيمم المعروف، لكنه هنا لما كان فاقدا للماء ولما كان يعلم أن الجنب يغتسل بالماء قاس وأتى وتقلب على التراب ظنا منه بأن الجنب يحتاج إلى أن يوصل التراب إلى جميع بدنه، لأن التيمم بدل عن الاغتسال، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكفيه أن يتيمم بهذه الصورة التي وصفها صلى الله عليه وسلم. إذن الحديث فيه مسائل، أولها فيه بيان لصفة التيمم، وأن التيمم يكون بضربة واحدة، وهذا قول الجمهور خلافا لمن قال بأن التيمم يكون ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين. الحديث دل على أن التيمم يكون بضربة واحدة، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية فيه بيان لصفة التيمم، وأن الإنسان يكون تيممه بأن يضرب الأرض ضربة واحدة ثم يمسح يديه إحداهما على الأخرى ثم يمسح بوجهه، لكن هل يجب عليه أن يرتب؟ في الآية قال الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، قدم الوجه ثم اليدين، فهل يجب على الإنسان أن يرتب، أو أنه يجوز له أن يقدم الوجه على اليدين أو اليدين على الوجه؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، ومنشأ الاختلاف عندهم من أنه في هذا اللفظ يعني مسح اليدين ثم مسح الوجه، وفي الآية ذكر مسح الوجه ثم مسح اليدين. خلاصة الكلام أن نقول بأن الأقرب أن التيمم بدل عن الماء، والبدل له حكم المبدل كما قال الفقهاء، وعليه نقول إذا كان التيمم عن حدث أصغر فيجب الترتيب فتقدم الوجه ثم اليدين، وأما إذا كان عن حدث أكبر فالأصل وهو الاغتسال لا يجب فيه الترتيب، فالفرع والمبدل هنا وهو التيمم عن حدث أكبر أيضا لا يجب فيه الترتيب، فلك أن تبدأ بالوجه ولك أن تبدأ باليدين. الحديث الذي يليه قال عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الأمور التي اختص بها. واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث خمسا مما اختص به من الأشياء، وليس الحديث فيه يعني ذكر ونقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد الحصر بهذه الخمس، وذلك لأنه وردت أحاديث فيها ذكر لأمور أخرى اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أوصلها بعضهم إلى 29 أمرا مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم، ألف فيها ابن الملقن، وألف فيها السيوطي، وذكرها ابن حجر في فتح الباري. هنا ذكر خمسا مما اختص به صلى الله عليه وسلم، التي تعنينا هنا واحدة، وهي قوله وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعني جعلت لي الأرض مسجدا يعني موضع سجود، فلا يختص السجود بموضع دون موضع، وإنما للإنسان أن يصلي في أي مكان حضرت فيه الصلاة، خلافا لما كان عليه الناس في السابق من أنه لا يجوز لهم الصلاة إلا في مواضع معينة، في أماكن وفي أماكن العبادة عندهم في الكنائس والبيع. أما هذه الأمة فمن رحمة الله لها ومن توسيع الله عليها أنه يجوز للإنسان أن يصلي في أي موضع حضرت فيه الصلاة. قال وطهورا، يعني أنه يجوز له أن يتطهر بالأرض، ويجوز له أن يتيمم بكل ما كان من جنس الأرض، وهو التيمم، وذلك لأن التيمم من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لم يشرع لأمة من الأنبياء قبل هذه الأمة. لكن بقينا في أمر، وهو قد يقول قائل: أنتم تقولون أن التيمم يكون بكل ما كان من جنس الأرض، وعندنا رواية في الحديث وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. هنا قيد التراب، وأنتم تقولون بأن التيمم يكون بكل ما كان من جنس الأرض، فكيف نجيب؟ الجواب: قال بهذه اللفظة بعض أهل العلم وهم الحنابلة وبعض الشافعية، أو هو المذهب عند الشافعية، لكن غيرهم قال بأن التيمم يكون بكل ما كان من جنس الأرض، وأجابوا عن هذه اللفظة بجوابين. أولا أن هذه اللفظة معلولة، وأن اللفظ الثابت وهو رواية الأكثر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ثانيا أن هذه الرواية على فرض صحتها ذكرت بعض أفراد العام وهو التراب، وذكر بعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص كما هو مقرر عند أهل العلم. إذن للإنسان أن يتيمم بأي شيء كان من جنس الأرض، وله أن يصلي في أي بقعة حضرت فيه الصلاة. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.